طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لسؤالات المصطلح ما يتعلق بالعلو النسبي، ما يتعلق بالعلو النسبي، فرع عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أربع أشياء. فرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على العلو النسبي للعلو المطلق أربعة ماذا؟ أشياء أو أربعة أقسام. القسم الأول ما يسمى بالموافقة، القسم الثاني ما يسمى بالبدل، والقسم الثالث ما يسمى بالمساواة، والقسم الرابع ما يسمى بالمصافحة. هذه من أقسام العلو النسبي، من أقسام العلو ماذا؟ النسبي. القسم الأول ما يسمى ماذا؟ بالموافقة، ما يسمى ماذا؟ بالموافقة، وهو أن يأتي الإنسان ماذا؟ عندك حديث في صحيح الإمام البخاري، عندك حديث في صحيح الإمام البخاري، يروي الإمام البخاري عليه رحمة الله عن قتيبة عن مالك إلى آخره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رويت هذا الحديث من طريق الإمام البخاري، لا شك أن وصولك ماذا؟ إلى وصولك إلى قتيبة ماذا؟ ابن سعيد. وصولك ماذا؟ إلى قتيبة ماذا؟ ابن سعيد، يعني تصل ماذا؟ بثمانية من الرواة، تصل بثمانية ماذا؟ من الرواة إذا رويت من طريق ماذا؟ الإمام ماذا؟ البخاري. وإذا رويت هذا الحديث من غير طريق الإمام ماذا؟ البخاري، تبلغ ماذا؟ تصل ماذا؟ إلى قتيبة بن سعيد، وهو شيخ الإمام ماذا؟ البخاري بسبعة. هذا علو الآن، هذا يعتبر ماذا؟ من العلو ماذا؟ النسبي. لماذا سمي موافقة؟ وافقت الإمام البخاري في شيخه، وافقت الإمام البخاري عليه رحمة الله في شيخه. هذا إسناد وهذا إسناد، رأيت هذا الإسناد من غير طريق الإمام البخاري، فبلغت ماذا؟ إلى قتيبة بن سعيد بسبعة. وإذا رأيت هذا الحديث من نفس طريق الإمام ماذا؟ البخاري، تبلغ إلى ماذا؟ إلى قتيبة بن سعيد بثمانية. ما يكون في علو، ما يكون في ماذا؟ علو. هذا ما يسمى بالموافقة، وافقت الإمام البخاري عليه رحمة الله في شيخه. كان تروي هذا الحديث من طريق ماذا؟ أبي العباس بن سريم، هكذا يقول الحافظ عليه رحمة الله، يمثل عن قتيبة إلى آخره، فيكون بينك وبين ماذا؟ بينه بينك وبينه ماذا؟ سبعة، أي بينك وبين قتيبة بن سعيد سبعة. وإذا رويت الحديث من طريق الإمام البخاري، بينك وبين قتيبة بن سعيد ماذا؟ ثمانية. هذا يسمى ماذا؟ بالموافقة، وافقت الإمام البخاري في شيخه وقد حصل لك العلو، وافقت الإمام البخاري في شيخه وحصل لك ماذا؟ العلو، لأنك رويت ماذا؟ من غير طريقه. القسم الثاني وهو ما يسمى بالبدل، القسم الثاني عندهم ما يسمى بالبدل، ما يسمى بالبدل، البدل الوصول إلى شيخ شيخ المصنف، الوصول إلى شيخ شيخ ماذا؟ المصنف، إلى شيخ شيخ ماذا؟ المصنف. كأن يكون شيخ شيخ المصنف ماذا؟ بعد قتيبة بن سعيد القعنبي، عبد الله بن يوسف ماذا؟ القعنبي. كأن يكون شيخ ماذا؟ شيخ المصنف القعنبي، وهو شيخ ماذا؟ قتيبة ماذا؟ بن سعيد. فتلتقي معه ماذا؟ في شيخ شيخه. يعني لو رويت هذا الحديث من طريق ماذا؟ المصنف، ما يحصل لك علو، لكن لو رويت هذا الحديث ماذا؟ من غير ماذا؟ طريقه، فالتقيت معه في شيخ شيخه، عندك اسناد التقيت معه في شيخ شيخه. ما هو شيخ شيخه؟ اي شيخ قتيبة ماذا؟ بن سعيد، وهو القعنبي الذي يروي ماذا عن مالك. ماذا يسمى عنها عند العلماء هذا؟ يسمى عند العلماء ماذا؟ بالبدل، اي بمعنى ابدلت عن قتيبة بن سعيد ماذا؟ القعنبي، ابدلت عن قتيبة ماذا؟ ابن سعيد ماذا؟ القعنبي. فالوصول إلى شيخ شيخ المصنف، الوصول إلى شيخ شيخ المصنف، فأقمت هذا المقام ماذا؟ هذا، هذا يسمى عندهم بالبدل، أقمت هذا. يعني يأتي الحديث فترويه ماذا؟ من طريق القعنبي عن مالك، نعم هكذا، ترويه عن طريق القعنبي عن مالك، تحذف قتيبة بن سعيد، فأبدلت يعني ماذا؟ بدلا عن قتيبة ماذا؟ القعنبي الذي يروي ماذا عن مالك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالبدل، حصل تبديل، أي الحديث من طريق البخاري عن قتيبة عن مالك، هذا الحديث الذي رويته من غير طريق ماذا؟ الإمام مالك، ترويه ماذا؟ عن شيخ البخاري، شيخ شيخ البخاري، وهو عن شيخ ماذا؟ البخاري، أو شيخ شيخ المصنف، وهو يعني ماذا؟ القعنبي الذي أبدلت بدل ماذا؟ قتيبة بن سعيد الذي يرويه عن مالك. يعني كلاهما قتيبة بن سعيد والقعنبي يرويان عن مالك، في طريق البخاري قتيبة، وفي غير طريق البخاري ماذا؟ القعنبي. هذا يسمى بالبدل، أي أبدل بدل قتيبة بن سعيد ماذا؟ القعنبي في الرواية عن الإمام مالك. هذا يسمى ماذا؟ بالعلو النسبي، ولكنه موافقة، ولا يمتاز عن ماذا؟ الأول لا يمتاز ماذا عن الأول. أنت في الثاني يعني كان يعني كأنك يعني ماذا تكلمت مع الإمام البخاري في الرواية عن شيخي وهو ماذا؟ قتيبة بن سعيد. لكن في الإسناد الثاني وهو حلف قتيبة بن سعيد وأقام مقامه، تقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام القعنبي، يقوم مقام ماذا؟ القعنبي في الرواية ماذا عن مالك. هذا يسمى ماذا به؟ البدل. هذا يسمى ماذا به؟ البدل. فشاركت البخاري في شيخه، شاركت البخاري ماذا؟ في لا في شيخي، وإنما في شيخ شيخي وهو ماذا؟ القعنبي، بدل عن قتيبة ماذا؟ ابن سعيد. هذا القسم الثاني، هذا القسم ماذا؟ الثاني، وهو لا يختلف في العلو عن الأول، لا يختلف في العلو عن ماذا؟ الأول، وإنما ترويه ماذا عن القعنبي عن مالك، ترويه عن القعنبي ماذا عن مالك. القسم الثالث ما يسمى بالمساواة، القسم الثالث ما يسمى عندهم بالمساواة. المساواة كأن يقول للإمام النسائي عليه رحمة الله سند يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد عشر راويا، بأحد عشر ماذا راويا، وأنت متأخر، وأنت ماذا متأخر، كأن تكون أنت الحافظ بن حجر، كأن تكون أنت الحافظ ماذا بن حجر، فتظهر ماذا بإسناد، تظهر ماذا بإسناد لهذا الحديث نفسه، لهذا الحديث ماذا نفسه بأحد عشر ماذا راويا، أنت متأخر فظفرت بسند أحد عشر راويا بنفس ماذا الحديث. هذه تسمى عندهم بالمساواة، تسمى عندهم بالمساواة، وهذا قد لا يتأتى إلا نادرا، يعني كون الحافظ بن حجر يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر ماذا راويا، والإمام النسائي الذي على بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر ماذا راويا، هذا نادر جدا، هذا نادر ماذا جدا. ففي علو نسبي، لماذا؟ لأن هذا متأخر، وشارك الإمام النسائي في نفس ماذا نفس الرواة الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. القسم الرابع ما يسمى بالمصافحة، القسم الرابع ما يسمى عندهم بالمصافحة، والمصافحة المقصود به أن تروي هذا المتن بإسناد ماذا آخر تلتقي فيه مع ماذا مع شيخ ماذا المصنف، مع شيخ ماذا المصنف، أي بمعنى أن هذا الحديث قد يكون عندنا ماذا حديث يروى يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر ماذا نفسا، أحد عشر ماذا نفسا، فأنت تروي هذا الحديث بسند آخر بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اثني عشر ماذا نفسا، اثني عشر ماذا نفسا، أي بمعنى أن شيخك هذا قد شارك ماذا شيخ هذا ماذا التلميذ، وكأنك لقيت هذا الشيخ شيخ هذا التلميذ فسلمت ماذا عليه. جرت عادة التلاميذ إذا لقيوا ماذا المشايخ سلموا ماذا عليه. عندنا حديث يروى بأحد عشر ماذا راويا، وهذا الحديث لإسناد آخر يروى بإثني عشر ماذا راويا، أنت ستلتقي مع من؟ أنت ستلتقي مع التلميذ المصنف، وشيخ سيلتقي مع شيخ هذا ماذا التلميذ، وحين ما تروي يعني ماذا عن شيخك هذا ماذا الحديث الذي شارك هذا ماذا الشيخ، أي كأنك وأنت تلميذ التقيت بشيخ ماذا التلميذ الأول في السند الأول، التلميذ الأول في السند الأول فسلمت ماذا عليه، فيسميه العلماء ماذا يسميه العلماء بالمصافحة. عندنا حديث يروى بإسنادين، أحدهما بإثنى عشر رجلا والثاني بأحد عشر رجلا والثاني بإثنى عشر ماذا رجلا، فكأن شيخك يعني شارك هذا الشيخ ماذا في هذا ماذا في هذا العلوم، وأنت تلميذ هذا الشيخ، وكأنك التقيت ماذا بشيخ التلميذ الأول فسلمت ماذا عليه وصافحته، فلهذا يقولون هذه المصافحة، هذه تسمى ماذا بالمصافحة. فعلى كل هذه أشياء شكلية، هذه عند العلماء من الأشياء الشكلية ما يسمى بالعلو النسبي، ما يسمى بالعلو النسبي الذي يأتي على أربع مراتب: موافقة، بدل، مساواة، مصافحة، ومنهم من يزيد، ومنهم من يزيد على هذه، منهم من يزيد ماذا على هذه. والميزة في هذا هي ما يتعلق بعلو الإسناد ونزوله، الميزة في هذا ما يتعلق بعلو الإسناد ونزوله. العلو النسبي ورغب فيه، العلو النسبي ماذا ورغب ماذا فيه، لكن لا يمتاز من حيث يعني ماذا أن الحديث مقبول أو غير ماذا مقبول. فعلو الإسناد أحيانا قد يكون علو الإسناد والحديث ضعيف، وأحيانا قد يكون نزول ماذا الإسناد والحديث ماذا صحيح، وهذه يعني ماذا ميزة فقط في تقوية ماذا الحديث، هذه فقط ميزة في تقوية ماذا الحديث.